انزعوا الالغام يا جماعة. انا في نهاية الحلقة وصلنا لاخطر فقرة فيها، فقرة التوصية العملية. انزعوا الالغام يا جماعة. الشيطان قبل ما يتكلبش قبل رمضان زرع الغام، ومن غير رمضان قاعد يزرع الغام تنفجر فينا، تنسفنا، تدمرنا. زرع الغام فتن كتير، زرع الغام شهوات كتير. في رمضان زرع لكم مسلسلات 20 مسلسل متكلفين 500 مليون جنيه. 500 مليون جنيه كاش ماني، هو ما يهموش انه يصرف قد ايه. الشيطان يا جماعة قبل ما يتسلسل قبل رمضان زرع كل حاجة، زرع دورات، وزرع كافي شبات، وزرع خيام رمضانية، وزرع كل حاجة. وبره رمضان بيزرع الغام رهيبة، الغام ممكن تنسفك لو انت ما خدتش بالك ودوست عليها وتعرضت ليها. انزعوا الالغام من حياتكم يا جماعة، انزعوا الالغام اللي الشيطان زرع حالنا من حياتنا. لازم ننزع الغام اي فتنة من حياتنا. اقفلوا باب اي معصية، اقفلوا باب اي باب بينكم وبين اي معصية، لازم، والا المعصية تنفجر فينا. لازم يا جماعة. احنا دلوقتي على فين يا شباب؟ على فين؟ على حياتي كلها غيرها، على حياتي كلها تغيريها، على كل حاجة من اول المحمول. المحمول يا شباب، عايزين نعمل مشروع اسلمت المحمول، بس انا عايزكم تسخنوا معايا في المشروع ده. اسلمت المحمول، اسلمته ازاي؟ اي نمر حرام، اي نمرة ولد على محمولك، اي نمرة بنت على محمولك، تتشال على طول، فورا تتمسح، فورا تتمسح. ولو انت في علاقات مختلطة كتير، عارفة محمولك وعارفة النمرة، او علاقات مع ناس بتعصي ربنا مع عارفة النمرة، غير النمرة كلها. اسلمت المحمول. النغمات بنبقى واقفين نصلي في التراويح، وكل مغنيين الامه العربيه والامه الغربيه كلهم قاعدين يغنوا معانا واحنا مصلي. ايه يا اخوانا ده؟ ده محموله ظبطه على فلان، وده على فلان، وده بيرن وده بيرن. عايزين يا اخوانا نغير النغمات دي كلها. غيري نغمه محمولك، وانت غير نغمه محمولك، وصاحبك وصاحبتك، واخوك واخوكي، وابوك ووالدك وابنك، كل ده نغير نغمات المحمول. طب ليه واحد صاحبي عامل نغمه وحشه قوي؟ ابعت له رساله بنغمه دينيه يستبدل، اول ما يلقطها يستبدلها بالنغمه اللي عنده، تبقى خدت ثواب. يا جماعه يلي فتح موقع نت اسلامي، اعمل ركن لنغمات المحمول الاسلاميه، حمله. يلي بتعمل محمول، اوعى تحمل نغمه حرام تاخد وزرها كل ما تشتغل في اي مكان. يا جماعه عايزين، يا جماعه عارفين الليله على المحمول بتاعنا، نسلمه، نتوبه لربنا، نتوب احنا والمحمول بتاعنا والكمبيوتر بتاعنا، نتوب احنا وكل حاجه في حياتنا. نتوب على فين يا شباب؟ على حياتنا كلها نغيرها، على كل شيء في حياتنا نغيره، من اصغر حاجه لاكبر حاجه، من اول المحمول بتاعنا لغايه قلوبنا واللي جوه قلوبنا. يا شباب، يا اباء، يا امهات، يا اخواني في الله، ارفعوا ايديك وادعوا معايا. احنا في ايام عظيمه، احنا دلوقتي محتاجين كل دعوه تطلع مننا لربنا. احنا وصلنا الوقت الاخطر فقره في حياتنا كلها. يا رب اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم انقذ امه محمد، اللهم انقذ شباب امه محمد، اللهم انقذهم من شياطين الانس والجان، اللهم دمر شياطين الانس والجان، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نستغيث بك، اللهم نستنصر بك على الشياطين، اللهم نتوسل اليك، اللهم انا نلوذ بجنابك، اللهم اغثنا، اللهم اهدنا، اللهم تب علينا، اللهم ثبتنا، اللهم اهد شباب امة محمد، وفتيات امة محمد، ورجال ونساء امة محمد، واطفال امة محمد. اللهم انزل على قلوبنا الهداية، املأ قلوبنا من نورك، اللهم اعنا على طاعتك ليلا ونهارا، اغسل قلوبنا بالايمان، انر صدورنا بالايمان. يا رب تب علينا من كل ما مضى، يا رب يا رب ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك يا رب، برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب اعنا على انفسنا، اعنا على انفسنا، اعنا على انفسنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. السؤال